وقال غيره أي غير البخاري حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى يوضع السلاح حتى يوضع السلاح يتنتهي الحرب. فإذا عزم الأمر وهي مذكورة في سورة محمد أي جد الأمر جد الأمر اشتدت الأمور يعني فلا تهنوا وأنتم الأعلون فلا تهنوا لا تضعفوا أضغانهم أي حسدهم فيها أنهار من ماء غير آس قال غير متغير للألفاظ اللي ذكرها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بابا تحت عنوان وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وهذا هذه الآية فيها تحذير ولوم أيضا على من لا يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الجهاد لأن إن توليتم يعني تركتم الجهاد مع محمد صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أي تركتم الجهاد مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تفسدوا في الأرض أي يترتب على ذلك الفساد في الأرض وتقطيع الأرحام أي ترك الجهاد ترك الجهاد يعود بالأمة إلى أمور الجاهلية لأن أمور الجاهلية كانت تقوم على تقطيع الأرحام والظلم وأكل مال اليتيم والربا والزنا والفاحشة وكثير من الرذائل ولذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يسأل ما أنت كان أقول أنا نبي الله ما نبي الله أرسلني إلى العباد لعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام وصلة الأرحام وترك كذا وكذا وكذا ويعدد الفواحش التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير الفساد في الأرض بمحاربة هذه الفواحش وأيضا الآية الجامعة التي كان يقولها لمن يسأله كان يقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيد إلى أهل الأرض منهج الصلاح والإصلاح ويقوم المنهج الذي مضت عليه البشرية سنون طويلة أو سنين طويلة من الفساد والإفساد فلما جاء بالجهاد صلى الله عليه وسلم كان بعض المسلمين يتردد ولا يستجيب لنداء الحق في الجهاد فنزلت سورة محمد وسورة محمد لها اسم ثاني اسمها سورة ايه مش فاكر القتال سورة محمد اسمها سورة القتال فيها كلام عن القتال وعن مناصرة الله إن تنصر الله ينصركم وثبت أقدامكم فذكر حديثا في هذا المجال باب وتقطعوا أرحامكم باب الحديث 4455 ترقيم شاملة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن بحيث يقول تعلقت به بالعرش فقالت له فقال له أي للرحم ما قالت هذا مقام العائذ لك من القطيعة. يعني كأنها سئلت المطلوب عايزة إيه، ما ماذا تريد يعني. قال هذا مقام العائذ، قالت هذا مقام العائذ بك، العائذ يعني اللاجئ الذي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من القطيعة، العائذ بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى بلى يا رب. قال فذاك. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أبو هريرة اسمه إيه؟ سليمان. اسمه إيه أبو هريرة؟ بيه اسم ثاني بكوني اسمه أبو هريرة. اسمه إيه؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيل الدوس في اليمن. عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه. لما خلق الله الخلق، أي خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم. طبعا الرحم هنا معنوية، مش ما هي شخص. الرحم هي العلاقة ما بين القرابات، ما بين الإنسان وقراباته. فالرحم هنا معنوية، وقيامها أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن قامت فأخذت بحقو الرحمن، أي اقتربت من الرحمن سبحانه وتعالى تلوذ وتعوذ به. من إيه؟ من القطيعة. مقام العائذ بك من القطيعة، كأن أمر القطيعة متوقع، يعني أمر وارد، موضوع القطيعة وارد ومتوقع. فاستغاثت، لأنها يعني كأن الله سبحانه وتعالى جل شأنه أودع فيها المعرفة بما سيكون من قطيعة. لأن الكلام ده لسه يعني لم ينزل تشريع ولا منزل آدم إلى الأرض، إنما انتهى من الخلق، وبعد الخلق كان ما كان، ثم خلق آدم، خلق السماوات والأرض وأن خلق آدم. فإذا كان وقفت هذا الموقف في هذه اللحظات في هذا التوقيت بالذات، كأن قطيعة الرحم أمر متوقع. ولذلك الشرع والقرآن أكد على حقيقة صلة الرحم. أيضا ألا ترضين، فلما عاذت بالله لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وعدها بأن يرضيها، بل خيرها. سؤال يدلك على مكانتها من الله سبحانه وتعالى، لأن لا مكانتها عند الله. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قاطعك؟ والجبار سبحانه وتعالى قوي القادر القهار، لما يتبنى صلة الرحم أن يصل من وصلها أن يقطع من قطعها، دليل على خطورة هذا الأمر. خطورة الأمر مش بس من حيث الترغيب والترهيب، تخويف وخطر وعلينا احنا مثلا أن نقطع، لا، أيضا خطورة الأمر، أهمية الأمر في صلاح الأرض وأحوال العباد. لأن أحوال العباد وصلاح أهل الأرض قائم على هذا المحور الرئيسي. لأن البشرية إذا تمزقت فسدت الأرض، والله لا يحب الفساد. يبقى ناخدها على ناحيتين، إنها أمر ضروري كتكليف شرعي لنا للبشرية، صلة الرحم، تحذير من قطيعة الرحم، وفي نفس الوقت أنه أمر ضروري لصلاح الحال على أرض الله، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الأمة الإسلامية. إذن الحق تبارك وتعالى ينبه عباده على عدم التخلي عن هذه الفريضة والفضيلة، أن التخلي عنها يمزق جسد الأمة، فإذا تمزق جسد الأمة حل الفساد وضعف كيان الأمة. وفي نفس الوقت يغضب الرحمن، قطيعة الرحم تغضب الرحمن، وإذا غضب الرحمن نزل البلاء على العباد والبلاد. بالتحذير من هذه النواحي والنصوص الواردة في صحاح السنة تؤكد هذه الحقيقة. طيب، من هم الأرحام؟ من المقصود أن يسموا الأرحام؟ الأرحام يعني دائرتها واسعة، الرحم دائرتها واسعة، تكون بين الرحم اللي هي الحالة المعنوية ما بين الإنسان ومن حوله، تكون بينه وبين قرابته القريبة جدا، ودائرة القرابة تتسع تتسع دائرة بعد دائرة حتى تلتحم دوائر المجتمع. قال له البشير عليه الصلاة والسلام، تخيل معانا كده أن أنت قاعد أو واقف أو راقد أيا كان، أنت في مكان ما، تخيل علاقاتك بالناس أن حواليك دائرة قريبة جدا، الأب والأم والأبناء، دائرة الآباء والأمهات والأبناء، دي أقرب دائرة محيطة بيك، أقرب بيك الأب ثم الجد فأعلى، والابن فالابن الابن، والبنت وأولاد البنت أدنى لأسفل، وبعدين الإخوة. يبقى أنت الدائرة اللي تربطك الآباء والأمهات والأبناء وذرياتهم، سواء ذكور أو إناث، أبناء يعني الأولاد، سواء أبناء أو بنات وأولادهم، والإخوة دي أقرب القرابة، أقرب القرابة هؤلاء بنفس درجات الوراثة الميراث. طيب، وبعدين الآباء الأب بيتفرع منه فروع، إخوة الأب اللي هم أعمام والعمات، وإخوة الأم اللي هم الأخوال والخالات، وبعد ذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات بيتفرع منهم أبناء، بيتفرع منهم أبناء، وبعد ذلك تتسع الدائرة. هذه الدائرة لما توصل تفضل توسع فيها توسع فيها، تجد أن المجتمع في آخره عبارة عن مجموعة دوائر متداخلة، اللي يعرف في الرسم والفن يتخيل مجموعة دوائر، دوائر متداخلة، لحد ما تبقى المجتمع كله عبارة عن نسيج واحد. هو ده المطلوب، أن المجتمع الإسلامي يكون نسيجا واحدا متماسكا متواصلا. لو أنت جيت في أول خيط وقلحت فصلت الدوائر الثانية كلها، لو انقطعت عن الأبناء ولا عن الأباء والأمهات، أو انقطعت عن إخوتهم وأخواتهم، يبقى بدأت إيه تقطع هذه الدوائر. وبعد ذلك تتصل الدوائر بأقارب هؤلاء، يعني العم والعم والخال والخالة لهم أزواج، سواء رجال أو نساء، والإخوة والأخوات لهم أزواج رجال ونساء، وبعد تأتي أولادهم، وهكذا. بهذه الدائرة المتسعة هي الرحم الكبرى التي أراد الله لها أن تكون متصلة متماسكة مترابطة. ده تعريف الرحم. إذا احنا عرفنا مين الأرحام، طيب هو بعض العلماء قال تعريف، لكن هذا التعريف هو الايه المتفق عليه والأشمل والأجمع. صلة الأرحام تكلم عنها كيف تكون الصلة، كيف تكون الصلة؟ قال الصلة تكون صلة الأرحام بالدوائر اللي احنا تخيلناها دي، بالدوائر اللي احنا ايه اللي دايما في دماغك كده، الدوائر المتسعة. ما يجيبش ليه الحاج حسين يقعد جنبك؟ هو هو ما قاعد بس يقعد وراهم. لما رفض جبابه خلي بالك. ماشي حاج حسين معايا ولا تجرب هنا جنب صاحبك؟ لا ليه؟ ما عاوزك تيجي جنبي هنا. تعالى جنبي هنا. سامع كويس يعني؟ جرب كل يجرب شوي. كل ما تقرب الدائرة كل ما يكون الرحم أوثق أوثق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. غير وغير النغم كلام الشباب. أما الواحد من الشمال واحد من اليمين شغلانة. اللهم صل على سيدنا محمد. كيف تكون الصلة؟ قالوا أن الصلة تكون بالإحسان في القول والفعل وبذل المعروف. الصلة تكون بالإحسان قولا وفعلا وبذل المعروف. والإحسان كلمة واسعة وعريضة، تحسن إليه في القول بالكلمة الطيبة حسنة، لا تسيء إليه، لا تنابذه بالقرابة يعني، دي أبسط حاجة يعني. وبعدين تحسن إليه بالفعل، بالفعل تعامله المعاملة الطيبة الحسنة، المعاملة الحسنة. والمعاملة الحسنة مش بس المعاملات اللي احنا مش ما نعرفها من البيع والشراء والأخذ والعطاء، المعاملة الحسنة السؤال والاهتمام والرعاية، سؤال والاهتمام والرعاية. المعاملة الحسنة في الوفاء بالحقوق، لأن إذا كان المسلم له حقوق على المسلم فأولو الأرحام أولى بهذه الحقوق. والمسلم له على أخيه كم حق؟ حق المسلم على المسلم خمس، ولو جبت جماعة الحديثين الصحيحين يبقوا ست. هذه الحقوق اللي ذكرناها زمان، حقوق الإسلام وحقوق الصحبة وحقوق الكلام اللي ذكرناه في الإحياء، في درس الإحياء كلام الكثير الذي سبق، وإن شاء الله نذكرنا بالخير. أولى الناس بها الرحم، أولى الناس بها الرحم. والعنوان والبرواز بتاع المعاملة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا من باب أولى أن يكون مع الأرحام اللي ذكرناهم، دائرة الأرحام اللي ذكرناهم، مجموعة الدوائر التي ذكرت، أن تحب لهم ما تحب لنفسك. يحب لأخيه، خلي بالك لأخيه دي في الإسلام، أخيه يحب لأخيه في الإسلام، وأخيك لأخوك في الإسلام دار واسع. فأولاهم بهذه المحبة أن تحب له ما تحب لنفسك. الأرحام اللي ذكرناها درجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالدوائر التي ذكرت، وأن تعطيهم، تبذل لهم، تبذل لهم مما أعطاك الله من الماديات أو المعنويات. كان عندك مادة مال خير رزق تجود على الأرحام به، وإن كانش عندك مادة تجود بالمعنويات، المعنويات لو كان لك جاه أو مكانة أو موقع اجتماعي لابد أن يعود هذا الجاه وهذه المكانة وهذا الموقع الاجتماعي بالمنفعة على هؤلاء الأرحام. أي وجه من وجوه الخير تستطيع أن تصل به إلى هؤلاء فهم أولى من غيرهم. أن تصل به من الخير اللي هو سماه القرآن البر، البر أن يصل خيرك إلى غيرك، وأن تكف شرك وتكف أذاك عن غيرك أيضا. هذا تعريف الرحم، عرفنا الرحم وعرفنا ايه معنى الصلة، معنى الصلة. والأحاديث كثيرة في هذا المجال، نذكر الصحاح منها. الصحيح الحديث اللي معانا هو الرأس، الحديث البخاري يعني، والرأس فيها أن أصل من وصلك، ألا ترضين أن أصل من وصلك أن أقطع من قطعك. وهذا يكفي الإنسان يستحضر معنى هذا الحديث القدسي. الإنسان إذا كان يحتاج إلى الوصل من الله لازم يصل الرحم، والوصل من الله معناه تأييد، محبة، مناصرة، قرب، أمور كثيرة جدا يفسرها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعاني أو الألفاظ الواردة في هذا المعنى، البخاري قال إن الرحمة معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وصلها عملية صعبة وشاقة وعسيرة، وداء وبيل لا يكاد لا يكاد يسلم منه أحد. نسأل الله السلام. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه، بسط الرزق معناها اتساع الرزق، وكل الناس تحب الموضوع ده. إيش واحد ما يحبش إيه بسطة الرزق وسعة الرزق؟ وكل واحد منتبه لها تماما وما ينساهاش أبدا، ويتفانى ويفني حياته من أجل إيه؟ بسطة الرزق، من أجل الدنيا. طيب ما يعني إذا كان يعني هو صحيح مطلوب أن تسعى، ولا حرج أن تطلب وأن إيه تاني؟ واحد وقف وقعد مش عارف ايه اللي بيحصل، يعني ايه اللي يتغير؟ واحد واقف، علي واقف، علي قاعد، ماذا يتم؟ عاوز تسجيل ده في الدماغ؟ لا، عاوز تسجيل الكلام، انما واحد وقف وقعد صوره هتنتهي. علي واقف، علي قاعد، او ما حس امر خرج دخل اشغل في بالي فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من سره اللي عايز يعني يتبسط كيك بسعيد، يعني يبسط يكون رزقه واسع، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. لازم يجيب دواسع رزقه، يجيب دواسع فليصل رحمه. كلنا بنتبناها، بس كلنا وبنسعى عليها، سعة الرزق وبسطة الرزق، ونجتهد من أجلها حتى اقتربنا من أن يعني نفني حياتنا من أجلها، من أجلها. مع أن المفترض فيه واحد يعني حكيم من حكماء الإسلام قال: الدنيا تفنى في المؤمن والكافر يفنى في الدنيا. الكافر يفنى في الدنيا، يعمل كل اللي يعمل وبعدين ينتهي بانتهاء إليه الدنيا، ضيع عمر من أجل الدنيا. لكن الدنيا تفنى في الجمال، والدنيا تفنى فين؟ في المؤمن. الكافر يفنى في الدنيا، والدنيا تفنى في المؤمن. على قد ما تتضائل الدنيا في قلبك ويقل انشغالك بها، على قدر ما ترقى في عين الله. طيب لما يقول يبسط له في رزقه ثاني، هل الرزق فلوس القرشين؟ ناس تتكالب الاحتكار والمغالاة والتفاحش في الأسعار، ونسأل الله السلامة والعافية. كل فيه أصبح كل واحد يحكم نفسه بنفسه، كل واحد بيقدر رزقه بنفسه، ماليش دعوة باللي حواليه. يعني كل واحد بيقدر أجر نفسه بقيم بنفسه، يقيم نفسه كده. أنا شغلت أجر يعني عاوز أكسب كام، ساعة ما يطلع النهار كده يقول عاوز أكسب كام، والغلاء عجيب. نستعجب لما أقول لك مثلاً الفرشة، الفرشة السوق هنا تتباع ب6000 جنيه في الشارع، يقعد جنب الحيط كده يدفع 6000 جنيه صاحب الحيط القديم، 6000 جنيه يشتري الايه؟ فرشة دي يشتري. طب اللي يدفع، طب لما محل صغير كده مترين في مترين بإيجار 600 جنيه في الشهر، أوضة صغيرة جدا ما تنفعش تسكن فيها، لكن عشان يقعد فيها ويسكن يدفع 600 في الشهر. طب اللي بيدفع 600 في الشهر عايز يدفع كام، يكسب كام في اليوم؟ عايز يكسب 20 جنيه. طب يكسب 20 جنيه عشان يسد المحل، وكم عشان النور، وكم عشان الخشب والجريد والقفص والسوال والشكارة والخلاف، عايز 20 للنور و20 للربوبكية الحوارية دي. طب وياكل منين؟ يبقى خد 60 اهو، يبقى عاوز بعد كده ايه؟ ياكل ب60، حاليا ياكل ب20، ياكل ب20. طب ياكل العيال بكام؟ والمدارس كان عندي دروس، يبقى عاوز يكسب كام في اليوم ان شاء الله؟ يكسب 100 جنيه؟ طب هو بضاعته فهو بياخد بضاعه بكام؟ عاوز 100 جنيه ولا 200 جنيه يكسبهم؟ يعني في اليوم يكسب له 100 جنيه، عشان يكسب في اليوم 100 جنيه، والبضاعه هو كل بضاعه 100 جنيه مثلا ب 1000 جنيه، يبقى ان شاء الله يبقى يكسب في الايه؟ يا ريت يعني يكتفي بالعشرة في المية. هو جاي أول ما ينزل على السوق كده عاوز يلم الهموم اللي في دماغه ده همه بس. إنما رحم الله يعني عبدا سمحا إذا باع، إذا اشترى، إذا اقتضى الرفق بالناس، يحب الناس ما يحب لنفسه، يعني لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه، المعنويات دي كلها مش في دماغه خالص. ده بالنسبة لإيه؟ رزق المال. وقص عليها التاجر زي الصانع زي الزارع. الزارع برضه عاوز يقلل الانتاج، لان الزارع ده اكثر واحد مغبون ومظلوم. يروح لحد عنده يباع السلعه بتاعت الكبوس. المزارع، انا مش مزارع الحمد لله، انما من خلال التجربه المزارع اكثر واحد مغبون ومظلوم. مظلوم ليه؟ لانه يقلل الانتاج، يا يبيع يا تبوظ الطماط. قلل الطماط على المزرعه كده، يعني قاعد على الشجرة تبيع بكام؟ إن باع ببيع بسعر مخفض جدا يجمع المحصول يمشي. طب خلي محصولك عنده، يعلمهم بدرسه أدب واحد بس، يسيبوا المحصول على الشجرة، الطماطم بالذات والخضار والحاجات الرهيفة لما تقعد على الشجرة يحصل لها إيه؟ تتلف. هو دافع بالآلاف فلازم يخلص، يبيع بأقل سعر، ياخذها منه بأقل سعر، ما يدخل فيها النقل، يدخل فيها تاجر الجملة، تاجر الواسطة، تاجر الصغير، لحد ما توصل للمستهلك يبقى خارج 10 أضعاف سعرها. تاخدها مني ب50 يبيعها ب5 جنيه، خدها بجنيه يبيعها ب5 جنيه، أقل كده بجنيه ب5 جنيه. والكل رايح فين؟ طريق وهو مغبون في مكانه. طيب وقص عليها حتى في السوق اللي هو بسموه شادر، المزارعين يودي لحد السوق، تلقى فيه واحد معلم كبير وتحكم في السوق كله، من قال لهم خذوا من ده ياخذوا من ما، قال لهم سيبوا العربية تبوس وسيبوا العربية تبوس. لما قلت لكم زمان واحد مسكين من نفس الشاطئ من الواحات، وبعدين حب يروح الشادر في مكان ما شغل البلد، ننزل بالعربية قال عم نفسي، قال لك ما بيش هبيع هنا السعر رخيص، انا اروح هناك ابيع في السوق شادر في وسط السوق هنا. يوم ما شافوا قال لك ده جاي منين ده؟ جاي من الواحات، ماشي اهلا وسهلا. لموا على بعض قال لك سيبوه، حدش يكلمه خالص، حدش يقرب عليه، يديه السعر المخفض جدا ببيت الليل ثاني ليله لحد ما العربية نزلت ماي، طماطم بدأت تنزل الليل امام العربية، تبيع بكام؟ يبيع بعشر الثمن. قال تعلم الادب عشان ما ينزلش، ليه؟ عشان هم يعني يتحكموا في السوق، يربطوا مع بعض. هذا تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان؟ اثم العدوان. خالف آية نصا صريحا، اجتمعوا انهم يعدموا الراجل، يعدموه، يفقدوه رزقه كل يعني. طبعا هذا الكسب او هذا الاسلوب يخلي الكسب يبقى ايه؟ حرام حرام حرام. كذلك أهل المهنة الواحدة، يعني المهنة الواحدة سواء في البضاعة أو في الصناعة أو أهل المهنة ولا في الصنعة الواحدة لما يحتكر السوق ويقول لك ويقول لك إيه؟ يقول لك يعني أنت السعر كذا نرضيش عمك الحاج بالسعر، يقول خلاص مش هتعامل معك ثاني، يحرف على جميع الصناعية يقول خلي بالكم فلان عنده شغلة أنا قدرتها بكذا اوعى حد يقرب عليه، يعملوا البطيئة الصناعية مع بعض ما تقربوش على فلان مدن لأن عشان ما ينزلش الايه حتى المحامي أنا فاكر زمان مرة من حوالي 20 سنة بكلم واحد يقول له عاوزين نصلح بين الطرفين، دورك أنت عشان أنت راجل محامي بس يعني هم مختلفين ويقول لك مين يدفع المحامي، أنت يعني خفض شوية خفض المصاريف ناس غلابة ومتخانقين مع بعض هنصلحهم ما تاخدش من الرجل ده ما تعاب، فقال لي خلاص أنا باخد كذا هاخد كذا نزلها يعني كان أنا ذاك يعني نزلها شوية كده، وبعدين قلت له يعني ده رجل غلب قال لا ما ترضاش إن اسمي في السوق ينزل ما ترضاش إن اسمي في السوق ينزل، هو رجل محامي لو خفض من عشان الناس تصطلح مع بعض قال لي بس هات كفاية عليك كفاية منك كذا كان زمان 20 سنة كان ياخد 20 جنيه من الخصم من الطرف كان ياخد 30 40 50 وقلت له خليهم 20 قال لا ما ترضاش ان اسمي ينزل خايف على اسمه انزل، اذا هم برضه بيعمل ايه يسموها يعني سقف معين تسعيره معينه تسعيره للمكتب الهندسي تسعيره للعياده تسعيره للمكتب المحامي تسعيره للصنايع في المجال الصناعي ده والصناعه الصناعي ده يتلموا مع بعض يقول لك لا ما تنزلش عن كده ما تنزلش عن كده عشان ايه يذل العباد، ما هو ده نوع من الاحتكار والاستبداد في الرأي وفي التفكير والعياذ بالله، حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام طبعا حرام، المهم يقول ليه يقول هذا هذا تعاون على الإثم، لأن المطلوب الرفق والمطلوب ان انا التعاون على البر والتقوى المطلوب يعني ده يعني الإنفاق يعني زي القرآن لما يقول مما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم هنا هنقول هنا وبسطة في الرزق هنقولها برضه الرزق هنا ما المقصود بالرزق؟ الرزق مش بس المال الرزق المال الرزق صحة الرزق العقل والذاكرة والمخ والعلم الرزق الخلق رزق الأولاد رزق النوم رزق راحة البال رزق كل هذه أرزاق فالعز بسطة في الرزق بسطة في الرزق يبقى يصل الرحم لازم ربنا يبارك لي في رزقه أنت بتجتهد وتبذل كل جهدك إنك تحصل المال ناسي إن فيه رزق أرزاق تاني كل مجهوده في إني يحصل المال يعمل ربطية يعمل عصابة يعمل ما أعرف شيء يحتكر السوق يحتكر البضاعة يحتكر الصنعة يحتكر المكتب يحتكر العيادة يحتكر الأمور دي كلها ويضع أسعار عشان خاطر يحافظ على الفئة خاصة فئة خاصة ما تجيش 1% من المجتمع 1% من المجتمع هو يحافظ على كيان نفسه وكيان الفئة الخاصة به اللي هي لا رحم ولا قرابة إنما لمجرد أنها تجمع المال فخلاص خليك أنت كده وفي محاربة مع الجبار لما تيجي ترزق الذرية خلي الرباطية والشلة والجماعة بتوعك أصحاب المهنة والأصحاب الحرفة والأصحاب التوجه اللي أنت فيه ينفعوك في الذرية يعني يرزقوا العلم يرزقوا الفهم يرزقوا البركة يرزقوا الهداية ولذلك أكثر الناس سعيا تحصيلا للربح تلقى أكثرهم فشلا في أو تربية أولادهم وبعدين ساعة ما يزول من الدنيا المال كله يبقى بدد والعياذ بالله يبقى شر ونكد على أصحابه والعياذ بالله يترك ملايين لكن العيال في نكد يضرب بعض ويخنقوا بعض ويحاربوا بعض ويشتكوا بعض وما مش حد بينام والعياذ بالله فلازم تنظر إلى الرزق على أنه يعني أمور كثيرة تبدأ من العقل والعلم للفهم للذرية للصحة لراحة البال للتوفيق في إبداء الرأي في رأي معين في النظر في الأمور يعني كونك تفهم أمر معين أو تقدره بتقدير معين أو يعني تمضي في موضوع ببصيرة رشيدة تفهم الأمور على حقيقتها وتتيسر لك الأمور بكل ذي أرزاق لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أضف إلى ذلك محبة العباد ولذلك هو اختصر الحديث اختصر هذه الأمور يبسط له في رزقه وينسى له في أثره رزق بمعنى الواسع والأثر العمر وللأجل وفي هناك ينسى له في أجله وأجله وأثره توضح تفسر معنى يبسط له في أجله. الأجل هيقول حقيقة أو مجازا إذا كان هيقول حقيقة كيف يكون ذلك والأجال مكتوبة والأرزاق محدودة يقول لك يعني إما أن يكون المكتوب شيء والمعلوم شيء المكتوب في قدر الله في اللوح المحفوظ مثلا شيء وفي علم الله أنه سيزيد الملائكة لا تعرف هذا يقبل زيادة بالنسبة للملائكة يحصل زيادة بالنسبة لعلم مين؟ لعلم الملائكة. طيب أو الله قدر أن فلان أجله كذا فإن وصل رحمه يكون كذا فيه تزكية زيادة احتياطي في علم الله إن هذا أجله كذا فإن وصل رحمه يكون كذا. الكلام ده تكلم فيه العلماء في شرح صحيح مسلم وشرح البخاري رحم الله الجميع. يبقى في تقدير الله الله يعلم أنه إن كان وصل رحمه يعني في علم الله وفي اللوح المحفوظ إن وصل رحمه يكون أجله كذا والله يعلم إن كان هيصل أو لا يصل لكن الملائكة لا تعلم الخلق لا يعلمون لأن الإنسان نفسه لا يعلم فيقول له شد حيلك وأعمل خذ بالأسباب وصل الرحم عشان تاخذ الإيه الشريحة الأكبر. أو يبارك له في عمره بما يساوي عمر من هو أطول منه في واحد يعيش 50-60 سنة لكن له أعمال تساوي 500 سنة في واحد يعيش 80-100 سنة وليس له عمل في واحد ملك يعني عاش 80 سنة يعني اقتصر على أنه يصلي ويصوم ويزكي وخلاص وهو عايش وهو السلام وفي واحد 10-40 سنة لكن نشر علما حفر بئرا أصلح بين متخاصمين عامل أعمال أعظم من أعمال هذا الإنسان 40 سنة لكن عامل أعمال ما هو النووي عليه رحمة الله مات في سن 40 سبحان الله العظيم وبحمده وترك علوم لم يعملها إلا عاش 150 سنة من مئات الناس اللي عاش 150 سنة يعني يكتب في الفقه المجموع في الفقه يكتب شرح صحيح مسلم عمل رياض الصالحين كتاب يعني كتاب واحد ما شاء الله كتبه بيده يعني يكون يعني شرح مسلم المجموع وشرح في فقه الشافعية شرحا كبيرا وله كتيبات كتب يعني رسائل متناثرة لو حسبتها تقول كان بيكتب في السنة كتاب ولا يعني 40 سنة والواحد بيقعد شرح 15 سنة صغير وبعدين يتعلم امتى وكتب امتى العلم ده ونشر امتى وقس عليه العلماء. فقد يكون العمر قصيرا لكن العمل ايه اكبر من هذا العمر. ايضا في الاعمال اللي تبقى بعد موته ينسى له في اثره بعد ما مات ترك اثار صالحه نافعه للمسلمين ولربما ولغير المسلمين وابتغى بها وجه الله لما كان صالح ربنا يبارك في عمره فيعمل اعمال كثيره تبقى بعد موته. هذا العمل بعد موته يعتبر امتداد لمين له إذا رزق ذرية صالحة فهذا امتداد لأثره إذا كانت صالحة تنشر علما أو تنشر عملا صالحا ويبقى له أثره ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له لامتداد في أثر الإنسان. هذه الآراء ذكرها أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. ولذلك عياض من أحد شراح الحديث من علماء السنة ينقل عنه النووي كثيرا، ينقل عنه أيضا ابن حجر، يقول: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لهذا، ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعض أو أعلى من بعض. نيجي نشوف درجات الإيه الصلة عشان نشوف احنا فين في أي دائرة. ربنا يستر. قال: أدنى درجات صلة الرحم ترك المهاجرة، أضعف الإيمان ترك المهاجرة، يعني ما تبقاش هاجر للقرابات اللي احنا قلناها بالدرجات اللي قلناها، قرابات قريبة لا تهجرها وتصلها بالكلام أو بالسلام، ده أضعف الإيمان. لا تهجره بمعنى نقول ما كلموش ما سألش عليه، ما ليش دعوة به، السنين وتمر السنين ولا لكش دعوة به، ما يصح. هذه المهاجرة ممنوعة في الإسلام، وإذا كانت ممنوعة بين المسلمين لا يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن باب أولى بين الإيه الأرحام القريبة. يبقى ترك المهاجرة والوصل ولو بالكلام والسلام، وأعلاها للوفاء بكل الحقوق التي تجب للمسلم وتجب للقرابات. الحديث بقية كان في الأجل بقية. صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين.